القاعدة الأولى، قرر ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب العظيم إغاثة اللفان في مصائد الشيطان، وهو يتكلم عن مرض التعلق، قرر أن أخطر ما يوجد في أعضاء الإنسان هو القلب، وأن أخطر عمل للقلب هو الحب. ولهذا يسميه ابن القيم الملك المطاع. ويرى ابن القيم أن الحب في القلب ألطف من سريان الروح في البدن، وأنه لطيف، وأن فيه صفة ثانية الحب، أنه يتغلغل داخل القلب حتى يستوعب القلب كامله، كما أن الروح تتغلغل داخل البدن حتى تستولي على البدن بكامله، فلا يوجد جزء من البدن ليس فيه روح. وكذلك الحب بالنسبة للقلب، فإن من صفاته أنه لطيف، ومن صفاته أنه يتغلغل حتى يصل إلى شغاف القلب وإلى جميع زواياه. ويستغل ابن القيم هذه القضية في تعظيم شأن عمل الحب بالنسبة للقلب، وأنه اتضح أنه عمل جليل. ثانيا، داخل هذه القضية، داخل هذه القاعدة، يقرر ابن القيم أن عمل القلب، أعمال القلب كلها، أن أعمال القلب كلها ترجع إلى المحبة، وأن كل عمل، فمثلا الإخبات، الإنابة، التوبة، الاعتصام، الفرار، الاستقامة، التقوى، التوكل، الاعتماد، الثقة، وغير ذلك من أعمال القلوب، في حقيقتها لابد أن يوجد فيها نسبة من المحبة، وأن المحبة هي التي تحرك الإنسان لأجل أن يخبت لربه، والمحبة هي التي تحرك الإنسان لأجل أن ينيب لربه، والمحبة هي التي تجعل الإنسان يتوب لله، والمحبة هي التي تجعله يعتمد على الله. فشاركت المحبة جميع أعمال القلب، وهذه ميزة للمحبة عالية. هذا كله يريد ابن القيم أن يبين أن أخطر ما في القلب هو الحب، ولهذا لا يعبث به، ولا يعرضه الإنسان للفتن، ولا يهمله الإنسان، لأنه طاقة عالية جدا بإمكانها أن تزيد الإنسان في أعمال القلب وفي عبوديته لله إلى منازل عالية على قدر حبه الموجود في قلبه.